وكان الله بهم عليما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على مرضى أو غير

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة النساء، تلاوة القارئ الشيخ هاني الحسيني، في مستهل نقلنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، رضا المولى تبارك وتعالى على الإنسان هو غاية الغايات، والله تبارك وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين في الجنة ويقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل إكرامي فسألوني فيقولون رضاك يا رب. أيها الإخوة المؤمنون، إلى هذا الفاصل من الابتهالات من المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا سيدنا محمد رسول الله، اللهم اشف مرضانا وارحم أعداءنا وحقق بفضلك رجاءنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا يا تجزعي، إنما

إن همني من أمور الناس إن همني من أمور الناس مسألة من أمور الناس مسألة وجهت وجهي إليه وجهت وجهي لوجه الله يهدي نور الصلاة على المختار تسعدني من نور ربي يقينا فيه يبقيني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير من نزلت به الرحمات وعليه لا تحصى له الصلوات صلى عليك الله والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، رفع نداء الحق من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، رفعه المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، إن أراد العبد رضا المولى تبارك وتعالى عنه فعليه أن يرضى عن الله ربا، وأن يرضى بقضائه وقدره، وأن يرضى بمقسوم الله له، وليكن قائما بفرائضه وأوامره. يقول أحد الصالحين: من عرف الله آثر رضاه. ومن تمام معرفة العبد لربه ومولاه حسن التوكل على الله وحده. والتوكل معناه أن يفوض العبد أمره إلى سيده ومولاه. وكان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك. بالتوكل يحقق العبد الإيمان لله عز وجل، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن التوكل الحقيقي يفتح الباب أمام صاحبه إلى الجنة مباشرة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن 70,000 من أمة محمد يدخلون الجنة بغير حساب. فقيل: من هم؟ قال: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. التوكل أيها الإخوة المؤمنون يحتاج معرفة الله وصفاته، ويحتاج إلى الأخذ بالأسباب المشروعة، يحتاج إلى إخلاص القلب وإلى حسن الظن بالله. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن نتذكر في كل صباح حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خناصا وتروح بطانا. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك،